بيت بيت الله بالراحة. ما حسب في الناس مربوحة، لأن قربك أكبر أرضاحة. طالبك يا رب السموحة، دمع عبدك من الخجل ساحة. الحرم عزمت عالروحة، الولا للدمع ساحة. يوم رات الناس روحة، جيت بيت الله بالراحة. في بيت الله وغدت روحة، تشعر أول مرة براحة. طاب دمع وعتلى نوحة، تايه بصحرا ولقاحة. الحرم عزمت عالروحة، الولا هل الدمع ساحة. يوم ريت النفس مجروحة، جيت بيت الله عزمت عالروحة، الولا هل الدمع ساحة. يوم رأيت النفس مجروحة، جيت بيت الله أبراحة. عزمت عالروحة، الولا هل الدمع ساحة. رأيت الذنوب تميت القلوب، ويتبعها الإدمار. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، ويتبعها الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، ويتبعها الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، ويتبعها الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يا نقاد الشعر صلوا على محمد ويا سبحان، من أجال البشر بيده، وإذا ماتت يحاسبها. يا رب المغفرة والناس، ما ترجي سوى الغفران، ولا غيرك يغفر ذنوبها ولا يعذبها. عزيز جل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن، أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها. عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان، ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسببها. ينقاد الشعر صلوا على محمد ويا سبحان، من أجل البشر بيده، وإذا ماتت يحاسب. يا رب المغفرة والناس، ما ترجي سوى الغفران، ولا غيرك يغفر.